ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا فداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشعب فجر ثورة البركان والمارد استعصى على الطغيان والصبر مر الطعم عند مذاقه وختامه يسمو على الحسبان إن طال ليل الظلم فارقب فجره لا تنسى بطش الواحد الديان والظلم محق للعروش وإنما يستدرج الباغي على العدوان كنا نرجي النصر عند شيوخنا فإذا به يأتي من الشبان فإليهم أزجي مديحي مثلما مدحوا على نصر الهدى العدناني هدوا جدار الخوف كبل سعينا واستأسدوا في ساحة الميدان هم سطروا حرفا مضيئا من دم سيظل يسطع في سما الأوطان لله جند ليس نعلم كنههم وشبابنا جند من الرحمن أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير وحلقاتنا التي على الهواء مرتين في الأسبوع أرحب بكم لأتلقى اتصالاتكم وترون على الشاشة إن شاء الله ترون أرقام الهاتف الذي تستطيعون أن تتواصلوا معي أنا عادة أسوي سهرات وقابل الآخرين على الهواء في قضية غزة غيرها أو برامجي تسجيل هذه المرة قررت إدارة القناة أن نشارككم على الهواء مباشرة تستطيعوا التواصل معنا بالاتصالات الهاتفية تستطيعوا التواصل معنا بالتويتر بالفيسبوك بموقعنا رسالة.net أو من خلال مشروع التغيير وسيظهر لكم أيضا موقع الإلكتروني لرياح التغيير هذا كله وسائل للاتصال وسنعرض بعض مشاركاتكم إن شاء الله مع مجيئها لنا أو التي جاءت خلال الأيام التي مضت مشروع التغيير الحضاري هو محور برنامجنا رياح التغيير رياح التغيير هو الاسم التلفزيوني لمشروع التغيير الحضاري مرة لما كنا نتناقش ماذا نسمي البرنامج فكان القرار أن نسميه رياح التغيير أخوة يعني مشروع التغيير جميل كموقع إلكتروني وجميل كمشروع نطرحه لكنه كاسم إعلامي ليس جميلا فكان اسمه رياح التغيير أنا معكم على الهواء مباشرة أتلقى اتصالاتكم أتلقى مشاركاتكم آراءكم اعتراضاتكم ملاحظاتكم حول مشروع التغيير الحضاري هذه هي الحلقة الرابعة من مشروع التغيير أو من رياح التغيير وكنت قد تحدثتكم في ثلاث حلقات الماضية عن الجانب النظري أو المقدمة النظرية واحفظوها يا شباب بالذات أن التنظير مهم جدا كثير من الناس وهذا سنجده حتى في الاتصالات التي يعني وصلتنا كثير من الناس يقول نريد أن ننط على الجانب العملي نريد أن نقفز الآن يلا نبني نشتغل صحيح جميل هذا لكن الأجمل منه أن تفهم ما الذي وراء هذا من فلسفة ما الذي وراء من فكر من نحن هذا موضوع هذا البرنامج كله برنامج فكري في النهاية فإذا لم يكن وراءه فكر في النهاية تعالوا يلا شوية مشاريع هنا وهناك هناك من فعل غيري مشاريع عملية يلا تعالوا نشتغل يا شباب تعالوا نعمل تنمية يا شباب هذا شيء جميل ورائع الأجمل منه أن يكون كل هذه المشاريع تكون جميعها منخرطة في اتجاه واحد وهذا الذي نريد أن نطرحه في مشروع التغيير الحضاري، وأتمنى أن تشاركونا بالذات باتصالاتكم ومن خلال. طيب أنا كنت ناوي أتكلم شوية عن المعادلة التي من وراء المشروع، لكن معنا اتصال كريم من فلسطين حررها الله تعالى ورفع عنها السوء. ماهر من فلسطين، حياك الله، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ماهر. حياك الله، كل عام أنت بخير والسلامة، تفضل يا أخي. ماهر احنا راح نبدا بك ونعمل بعد اذنك، انا مش سامع صوتك، يا ريت ترتبوا لي الصوت لانه مش واضح. بالنسبه لجمهورنا الكريم الذين يريدون ان يتصلوا، لاحظتوا ان الاتصالات ما شاء الله من اول لحظه بدات، فنحن قررنا ان نعطي فرصه للجميع، اكبر فرصه، لكن بنفس الوقت لا نريد الواحد يتوسع. والله يخليكم، يعني تهنئتكم لي وتهنئتي لكم وصلت ان شاء الله. خلونا ندخل على الموضوع، أمة تخلفت 400 سنة ما عندنا وقت، فدعونا نشتغل مباشرة. اي واحد يتصل سيظهر على الشاشة عداد، وسيكون عندكم مدة دقيقة واحدة فقط، فقولوا مباشرة التحيات والسلام والتهنيات والشكر، كلها وصلت منكم جميعا، شكرا لكم جميعا، وأشكركم من كل قلبي وهنئكم من كل قلبي وتلقيت تهنئتكم. خلونا نشتغل، أمتنا تخلفت، نريد أن نعمل معا. فمرة أخرى نتلقى اتصالات، وأرجو أن توضحوا لي صوت، ما كان الصوت واضح مرة أخرى يمكن بسبب الاتصال. دعوني أستعرض معكم ماذا قلنا حتى الآن في مشروع التغيير الحضاري. المعادلة الرئيسية التي طرحتها، الذين فاتتهم الحلقة أنا مضطر أن أعيد لهم، بعض الأخوة اشتكوا من الإعادات، لكن دائما في الأيام الأولى هناك ناس تفوتهم الحلقات فلا يدروا أين نحن، وفي نفس الوقت من المهم جدا أن نلخص باستمرار أين نحن. معادلة التغيير الرئيسية هي التي سننطلق منها، ومعادلة التغيير هي علم، يأتي من علم التغيير، هناك علم اسمه علم التغيير Mastering Change، فاستغليت هذا العلم وعلم التخطيط الاستراتيجي، دمجتهم مع تحليل الفكري والتحليل التاريخي في مشروع واحد، وهذا الذي سنطرح عليكم. ستبدأ الحلقات ابتداء من الحلقات المسجلة القادمة من دراسة الواقع، أين نحن اليوم؟ وفي دراسة الواقع سنتحدث عن أمرين رئيسيين، سنتحدث عن ما هي الأزمات الكبرى التي تواجهنا، وما هي القدرات الأساسية التي يجب أن نستثمرها لانطلاق في أمتنا. سأشرح هذا إن شاء الله في الحلقات القادمة، ثم سنشرح الرؤية إلى أين نريد أن نصل، وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس، وهذا السبب اللي جعلني انطلق أصلا في البرنامج، مفكرين جزاهم الله خير يتكلموا عن الماضي فيبدعوا يحسنوا تحليل الواقع، لكنهم عندما يتكلموا عن المستقبل إنما هي مجموعة شعارات، الإسلام هو الحل، لابد من النهضة، لابد، شعارات جميلة وأنا أؤيدها، ليس عندي اعتراض عليها، لكنها تبقى شعارات، هي ليست خطة عمل، هي ليست خطة عمل. سنطرح في الرؤية أمرين رئيسيين، ما هي الحضارة التي نريد أن نصل إليها، ونريد أن نحدد ما هي الأهداف التنافسية التي يجب أن ننافس بها العالم. ابتداء من الحلقات القادمة إن شاء الله سنبدأ نشرح لكم هذه المسألة بالتفصيل، سنوصف حضارتنا، سنحدد أهدافنا، سأعطيكم أرقام لكل بلد أين وصلنا في التعليم، في الصحة، في الجهالة، في الفقر، سنتكلم عن كل هذا وما هي طموحاتنا، ثم سنأخذ بعد ذلك الخطة التي تنقلنا من الواقع إلى هذه الرؤية، وهذه الخطة سنحدد ملامحها وسنحدد توقيتها وأدوارها ومشاريعها، وأخيرا سننطلق نحو المقاومة. المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من الوصول إلى هذا الهدف؟ وحددنا المقاومة بخمس مقاومات رئيسية، فسنشرح هذه الخمس، ثم سنتكلم كيف نقاوم المقاومة، فهذا هو محور حديثنا. سأتحدث عن هذا إن شاء الله بالمزيد من الحلقات، لكن دعونا، بدأت الاتصالات ما شاء الله تتكثف، فدعونا نأخذ الاتصال الأول. محمد من سوريا، ويا ريت نبدأ العداد لو سمحتوا، تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ورفع الله عنكم السوء، قلوبنا معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن عاقبة الأمور تكون إلى خير، تفضل يا أخي. الله يبارك فيك. والله نتمنى منكم الدعاء، والله دعانا يعني يشهد الله، كلنا ما دعانا في كل صلاة لكم، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك يا أخي، الله يجزيك الخير. لا والله بس أنا ما تأخذ، أنا سمعتها فبعدين الحكي هذا، إنه أنا أول شيء حبيت أبارك، حياك الله، أهلا وسهلا يا أخي محمد، بارك الله فيك. في عندي تعقيب واحد، في عندي في عنا تقصير كثير كثير اعلامي من اتجاه الثورات بشكل عام على هيك القنوات الاسلاميه باتجاه الثورات. نعم صحيح. عرفت كيف؟ فانا يعني بتمنى من كل القنوات انه يعني توجه شوي على الثورات، يعني تشوف المضمون تبعها. نعم طيب بارك الله فيك اخي محمد، شكرا لالتزامك بالوقت، بارك الله فيك. دعوني اعلق على هذه المساله دقيقة بس قبل ما أخذ أمل أتكلم شوية عن الثورات بسرعة. إحنا كقناة فضائية إسلامية عندنا حدود، ما الذي نستطيع أن نتكلم عنه ما الذي لا نستطيع، لأن إحنا لسنا قناة سياسية لسنا قناة أخبارية، فنحن ملتزمين بهذا. أما أنا شخصيا بحكم أن أيضا لي فكري وآرائي التي لا تحد والفكر لا يحد بشيء، فإذا عندي آراء سياسية أو فكرية أتكلم فيها في مواقع أخرى خارج القناة. فتحدثت عن كثير من الثورات، وتحدثت قبل يومين فقط عن الثورة السورية ورأيي ما يجري في اليوتيوب، فإذا حبيت تشوفوا رأيي فيه بس عشان نفصل الرسالة عني شخصيا فارجعوا إليه إن شئتوا. نأخذ أمل من الإمارات، تفضل يا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أمل. أهلا، يعطيك العافية دكتور. مدام هي الموضوع كتير الوقت قصير ودقيقة واحدة خليني أبدأ على طول. دكتور أنا كتير طبعا مبسوطة من اللي عم تعمله، هو فعلا عم ببني جيل جديد بطريقة فكر جديدة، إحنا هذا الحكي مش متعودين عليه. هلأ الفكرة بس اللي أنا بدي أنوه لها رأيي الشخصي دكتور، أنا شايفة في اللي أنت عم تشتغل عليه الطريق كله صح، وزي ما حكيت كل الأفكار مرتبة وإن شاء الله رح نوصل، بس الإشي الأساسي اللي أنا شايفة إنه ما حد منتبه له موضوع الأطفال دكتور. يعني زي ما اليهود بدرسوا أولادهم من هم صغار وبيعلموهم وبيأسسوهم فكريا كيف بدهم يحاربونا وكيف بدهم ينتصروا لحتى صاروا مخترعين وصاروا وصلوا، إحنا لازم نركز على أطفالنا. يعني الخريجين المكدسين من علماء النفس علماء الاجتماع والتربية للأسف هم قاعدين، طب ما نستثمرهم عشان إحنا نزرع الحكي هذا في أولادنا في الأطفال الصغار. يعني أنا شايفة إنه أوكي نشتغل على هذا بس. شكرا يا أمل، انتهى وقتك، سامحين نامل عشان بس ناخذ اتصالات كثيرة. نعم الأطفال هو الأساس الحقيقة، وهو مشروع التغيير لأن مدته أصلا 20 سنة، فسيكون عندنا تركيز رئيسي على قضية الأطفال وكيف ننمي بالذات الموهوبين من الأطفال ونستثمرهم في مشروع التغيير. فسأتحدث عن هذا في الحلقات القادمة، وسأتحدث بالذات عن أرقامنا في التعليم. على فكرة أرقامنا في التعليم في بعض الجوانب سيئة، في بعض الدول ممتازة جدا، وعلى فكرة بعض دولنا استطاعت أن تتفوق على الكيان الصهيوني، وسأعطيكم هذا بالأرقام في الحلقات القادمة بإذن الله. معنا ماجدة من عمان، حياك الله يا ماجدة تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سعيدة جدا دكتور إن أنا بكلم حضرتك في دلوقتي، يعني أنا من أشد المعجبين طبعا بكلام حضرتك بتقوله وبالأفكار وبمتابعة جيدة جدا ليها. طبعا أنا ما فيش عندي مشاركة كبيرة يعني، بس أنا كل من حبيت إن أنا يعني لو في أي استفتاء أو شيء تحبوا إن أنا أشارك فيه. نعم طيب بارك الله فيك يا ماجدة وشكرا على الاختصار، يا ريت كذا يعني الكل يكون مختصر حتى ناخذ اكبر عدد ممكن. ماجدة تسال باختصار عن يعني مشاركتها في هذا المشروع. مره اخرى المشروع الحقيقه نحن حريصين ان يطرح كمشروع امه وليس مشروع اشخاص، ولذلك احنا فتحنا موقعنا الالكتروني، ويا ريت تعرضوا لهم على الشاشه عنوان الموقع الالكتروني، في موضوع في الموقع الالكتروني change-project.org. بإمكانك أن تشاركي، ستعرف من خلال الموقع الإلكتروني المشاريع. نحن حتى الآن لم نضع كل المشاريع، سنضع مشاريع تباعا إن شاء الله، وسنطلب منكم المشاركة. المشاركة في البداية ستكون على شكل منتدى، ثم سننتقي المتميزين من هؤلاء المنتديات ونجعلهم قيادات لهذه المشاريع، ثم سنتابعهم. مطلوب من كل مجموعة أنها ستكتب بزنس بلان، يعني في النهاية نحن لا نريد شوية شعارات، أيضا نحن نريد أن نحول هذا المشروع إلى مشاريع تفصيلية، وقد حددنا المشاريع التفصيلية في أكثر من 70 مشروع تفصيلي لأجل النهضة بالأمة. فهذه المشاريع التفصيلية هي التي سنطلب منكم المشاركة فيها. ماجدة ارجعي إذا أحببتي إلى change-project www.mozilla.org وسترين كيف المشاركة. على فكرة أيضا ممكن تشاركوا ليس فقط بالصوت، ممكن تشاركوا من ابتداء من الحلقات القادمة بالفيديو، والفيديو إذا سجلتوه وكان مميزا سنعرضه وأعلق عليه مباشرة، وهذا سيعطيكم فرصة أكبر للتواصل معنا من الاتصالات، الاتصالات فيها زحمة شديدة، لكن سنعطي أولوية للذين يسجلوا بالصوت والصورة من خلال موقعنا مشروع التغيير الحضاري. دعونا نأخذ فاصل ونعود إليكم بعد لحظات إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحلقتنا اليوم على الهواء مباشرة. تستطيعوا أن تتصلوا بنا على الأرقام الموجودة على الشاشة، وكذلك تستطيعوا التواصل من خلال تويتر ومن خلال فيسبوك والوسائل الأخرى. ما شاء الله اتصالاتكم ما انقطعت، وأيضا فيسبوك وتويتر ما انقطع. أنا سعيد بهذا التواصل بيني وبينكم مرة أخرى، يعني أنا نادر أن أكون على الهواء مباشرة، وإذا كنت على الهواء في الغالب يكون معي أيضا شوية ضيوف، لكن الأخوة قالوا هذا المشروع يحتاج التواصل المباشر، فسنعطيكم أكبر فرصة. أذكركم أن كل واحد من حقه دقيقة واحدة، وسيطلع الكاونتر على الشاشة يعطيكم هذه الدقيقة. وليد حياك الله، وليد من عمان، تفضل يا وليد. سلام دكتور، كيف حالك؟ حياك الله، هلا هلا وليد، شلونك؟ يلا بدأ دورة، بدأ وقتك دكتور. بس بغيت أستفسر بخصوص المشروع، هل في قسم إن نقدر نجمع أكثر كم من الشباب ليكونوا مشاركين؟ هل في؟ ما فهمت العفو، راح وليد؟ طيب راح وليد يبدو. يعني إذا كنت فهمته، هو يقصد أنه هل ممكن يكون هناك تشارك من الشباب؟ أصلا كل المشروع قائم على هذا التشارك، ليس فقط من الشباب، الشباب والشيوخ والشبان والجميع الحقيقة، من خلال الفكرة كالتالي، احفظوا معي، من خلال البرنامج سنطرح ما هي النظرية التي وراء المشروع، ومن خلال النظرية سنطرح المشاريع التفصيلية. النظرية باختصار أننا نريد أن نعيد حضارتنا من جديد، نريد أن ننهض بالأمة من جديد، سنعطي فلسفة رئيسية، مشروع بأهداف قابلة للقياس في مجالات مختلفة، وستعرفونها إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة. من خلال الموقع الإلكتروني، والموقع الإلكتروني جدا مهم بالنسبة للمشروع، لأنه تكامل بين المشروع والبرنامج. من خلال الموقع الإلكتروني سنطرح المشاريع التفصيلية التي طرحناها في التلفزيون على شكل مشاريع للشباب والكبار، الكل يشارك، المتميزين منهم سنطلب منهم أن يقودوا المشروع، كل مشروع معه خطة عمل مطلوب أن يعبئوها ويبدأوا يشتغلوا فيها ويحولوها إلى تنفيذ. هذه التفاصيل كلها سأعطيكم إياها لاحقا، نحن ما زلنا في البداية، ما زلنا في التنظير. من معي؟ في أحد معي؟ السلام عليكم دكتور. ديما حياك الله يا ديما، تفضلي. دكتور بعد إذنك أنا بس حابة أضيف مداخلة بسيطة. نعم. أنا بشتغل بمجال التنمية الاجتماعية، وفي ما شاء الله شباب كتير متحمسين للتغيير. نعم. بس أنا نزلت على مصر قبل فترة، وفي الأردن وفي عمان نفس الحال، الشباب مو حاسين بأهمية قراءة التاريخ ودراسة الأسباب اللي وصلتنا لكذا، أو دراسة الحكومات السابقة. نعم. فالثورات بدون قراءة للتاريخ ما راح توصل لنتيجة. نعم. لأنه ما راح يفهم السبب الحقيقي. صحيح. هم شايفين السبب حاليا موجود بس مش عارفين الأسباب التراكمية. نعم. طيب شكرا يا ديما. أنا بتمنى بس يعني خاصة في أنا صادفت واحد من الشباب كان كثير متحمس، وبعتقد إنه هو لأنه استطاع يقلد أسلوب إلقاء، فهذا كافي. طيب حياك الله يا ديما. طبعا نحن في النهاية هذا الذي سنفعله، تحليل الماضي، عندنا كثير من تحليل الماضي، انا عندي اكثر من يعني في مركز دراسات عمل 250 صفحه تحليل للماضي والواقع، وتحاليل الماضي كثيره جدا، وساعرض لكم جزء من التحليل، دراسه للواقع وشيء من تحليل الماضي، لكن لن اطيل فيها، سيكون التركيز معظمها على المستقبل، وسترون في الحلقات القادمه هذا الامر. احنا بعض الشباب ما فهموا الحلقات الاولى انا حاولت ان اسس من خلالها المشروع، الفكره، المعادله، وحاولنا من خلالها ان نطرح ماذا نريد ان نفعل، ما هي النظرية، ما هي الفلسفة التي وراء ذلك، هذا الذي حاولنا أن نطرحه من خلال الحلقات الأولى. ولذلك بعض الناس اشتكى، يلا عاوزين نشتغل وعاوزين في الجانب العملي، فسيأتيكم الجانب العالمي العمل. من؟ سارة من الدوحة، تفضلي يا سارة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا سارة. يا مرحب دكتور طارق ومبروك الشهر. علينا وعليك، تفضلي، الله يحفظك. احييك على البرنامج وربنا يوفقك فيه ان شاء الله. يا رب امين. انا يعني عندي راي في طيب. ساره قولي بسرعه لان باقي لك 35 يعني ثانيه عندك. نحتفظ بالشخصيه الاسلاميه. نعم. لان اللي يعني الملاحظ واللي حصل في الزمن هذا يعني انه الشخص المسلم او الشخصيه الاسلاميه شخصيه ضعيفه. نعم. شخصيه مربوطه بالارهاب، شخصيه مربوطه بالعنف، شخصيه مربوطه بالتطرف. فاول خطوه احنا نعكس انه الشخصيه المسلمه شخصيه قياديه. نعم. يعني الان صار الغرب مثلا هم احنا نتبع الغرب، نتبع ثقافه الغرب، نشوف الغرب هم الشخصيه يعني استغلوا الشخصيه. طيب شكرا يا ساره، سامحوني مره اخرى لكم دقيقه واحده استغلوها اكبر استغلال، ساعلق على ساره لكننا دعونا ناخذ محمد من مصر قبل ان نعلق على ساره. اعطوني وقت للتعليقات يا اخوان في الاخراج. تفضل تفضل محمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بس هاكد على موضوع التعليم في نقط صغيره بعدين نحرك. التعليم من اهم المجالات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نصل للتطور والتغيير للأمة بإذن الله. التعليم يبدأ من يعني اقتراح مدارس كتير في الأمة العربية كلها في كل الدول، يبدأ بتدريب للمدرسين ويمسك الأطفال من السن الصغير، يختار المهارات المناسبة لكل طفل ويوجهه للمجال اللي هو ممكن يبقى مبدع فيه، ويكمل التدريب التعليمي يبقى شتاء وصيف وكل المجالات وتربية، ويخش الجامعة وإن شاء الله يتخرج ويبقى في مجال عمله ويبقى مبدع، ويبقى التعليم خليط من المهارات الدينية والدنيوية. موضوع التعليم أنا شايفه في غاية الأهمية، يعني أنا مش عايز أطول على حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا يا محمد على التزامك الوقت. موضوع التعليم له حلقة كاملة خاصة فيه لأهميته. النهضة في اليابان، النهضة في سنغافورة إنما بدأت بالتعليم، النهضة في كندا إنما بدأت بالتعليم. موضوع التعليم في منتهى الخطورة، له أركانه له أسسه، سأحدثكم عنها إن شاء الله بحلقة خاصة. أريد أن أعلق بسرعة على سارة قبل أن أخذ اتصال آخر. سارة تكلمت عن الشخصية، بناء الشخصية، وركزت على مسألة مهمة جدا وهي القيادة. العفو، كل المشروع هذا ما قيمته إن لم يكن له قيادة، والقيادة هو أنتم. سيتحول إلى مشاريع جزئية، والمشاريع الجزئية لها قيادات. بناء القيادات وإعداد القادة ومنهجية إعداد القادة هذا موضوع في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، وتحدثت عنه سابقا في علمتني الحياة، ولأهمية الموضوع سأحدثكم عنه مرة أخرى إن شاء الله في حلقة خاصة مع الأرقام وما الذي نريد أن نحققه في مشروع موضوع القيادة. خلونا نغير شوية، خلينا نأخذ شوية من تويتر. إبراهيم أعطيني بعض الاتصالات من تويتر. طيب عندنا عمار محمد من ما أعرف من وين، بس يقول إذا استسلم المؤمنون باسم طاعة ولي الأمر والسلامة والحفاظ على الدماء في لحظة خنوع سيجري الفساد ويستمر الاستبداد. هذا صحيح، ولذلك أنا أذكر كلمة من شيخي الدكتور عمر الأشقر حفظه الله وسلم، يقول في تعليقه على الحديث أنه سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه. هذا الجزء، إذن المطلوب أن يقوم الناس للإمام الظالم وينهونه عن المنكر ويعدلونه، هذا مطلوب. هذا الحديث ينص على هذا. إذا قام الإمام الظالم فقتل هذا الإنسان كما يحدث الآن في الثورات، وعندها سيكون سيد الشهداء. فالذين يقولون لا ما باسم طاعة ولي الأمر اسكتوا، الحديث لا يقول اسكتوا، الحديث يقول أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. والأحاديث كثيرة في هذه المسألة. الخنوع والسكوت هو الذي يجعل الأمة تضعف ويجعلنا نظل في عالم الاستبداد. نأخذ من عبد الرحمن الفيفي، يقول السلام عليكم إلى أستاذي طارق، حياك الله. برنامج رياح التغيير جميل جدا وفكرته مهمة إن شاء الله. أنا أحببت البرنامج لأنك أنت الذي تقدمه، حياك ونسعد بتواصلك. لأني أكره النظريات والكلام الزائد وأهتم بالتطبيقات والأمور المفيدة مثلك. المهم تابعت أول حلقتين وكانت في الحقيقة مضيعة للوقت، يأتي الفاصل وينتهي ويعود البرنامج والكلام الذي قيل قبل الفاصل يعاد أغلبه بعد الفاصل وهكذا إلى أن تنتهي الحلقة. فأنا حقيقة أستغرب من ذلك. لا تستغرب يا عبد الرحمن، هناك فلسفة في التدريب وفي إيصال المعلومات، هناك فلسفة وراءها، وهو أني أنا أبدأ أطرح فكرة، بعد ما أطرح الفكرة يأتينا فاصل أقوم ألخص الفكرة، وعلى فكرة ليس أغلب الذي بعد الفاصل هو ما قبل الفاصل، لا أنا أكرر حتى أثبت هذه المعلومة ثم أزيد، ثم يأتي فاصل آخر فأكرر وأزيد. دائما ستجد بعد الفاصل هناك إضافة رئيسية على الكلام الذي قيل قبل الفاصل مع تأكيد السابق، فتأكيد هذه فلسفة يسمونها الدوائر، وهو أني أعطي فكرة مركزية ثم بعد ذلك أعيد الفكرة وأزيدها، ثم أعيد الفكرة وزيادتها وأزيد، ثم الفكرة وزيادتها وزيادتها وأزيد. ماذا يحدث للفكرة الأصلية؟ تثبت تماما، وهذا هو المطلوب. هذه فلسفة في التدريب أنا أستغلها، اسمها فلسفة الدوائر. هناك طريقة أخرى وهي السلسلة، وهو أني أطرح فكرة ثم أطرح فكرة أخرى مربوطة بها، ثم فكرة ثالثة مربوطة بها، ثم رابعة. ماذا يحدث في الفكرة الأولى عندما نصل للعاشرة؟ تكون نسيت، بينما هي الفكرة المركزية. على كل حال أنا ذكرت أن في بعض الناس يحبون أن ننطلق نحو العمل. أنا أحب أطمن أخي عبد الرحمن أن نحن اكتفينا بهذا القدر من التنظير، وابتداء من الحلقات التي بعد المباشرة، غدا عندنا حلقة مباشرة، بعدها سندخل مباشرة في المشروع العملي. عندنا الأخت نعيمة من الجزائر، تفضلي. ألو، السلام عليكم دكتور طارق. أهلا، حياك الله. عليكم السلام. تفضلي. أنا متتبعة لكل برامجك. السلام عليكم. أهل الجزائر ما شاء الله أكثر ناس متابعين. نحن معك في كل ما تعرضه لنا من أفكار للوصول إلى مستقبل زاهد الأمة الإسلامية إن شاء الله يا رب، من كل النواحي الاقتصادية الاجتماعية. قلت في الحلقة الماضية أن كل واحد منا يجب أن يعمل من جهته. يعني أنا وصديقتي يعني قمنا بإجراء دار للحضانة لتربية هذا الجيل على الدين وعلى الإسلام. يعني نريد جيلا متدينا يعني يرى الإسلام على صورته الحقيقية. نعم، جميل. ولكن وجدنا بعض العقبات وبعض المشاكل، ولكن أنا لما كبير كبير في هذا الجيل. كيفية إيش؟ ما سمعت. ألو. نعم، يبدو اتصال فيه مشكلة. على كل حال أختي نعيمة، أنت تتكلمي عن مسألة لها علاقة بأمرين، لها علاقة بالتعليم من جهة، ولها علاقة بإعداد القادة وإنشاء القادة. أفضل سن لإعداد القادة هو من 2 إلى 6 سنوات، أي في مرحلة الحضانة، على عكس ما يظن الناس أن التربية القيادية تكون للشباب. لا، التربية القيادية أصلها للأطفال، ولذلك سيكون لنا حديث خاص حول هذه المسألة. أحب أن أحيلك إلى موقع شركة الإبداع الأسرية بقيادة الأستاذ بثينة الإبراهيم. عندهم مجموعة من الحضانات المميزة لإعداد القادة، فافتحي على شركة الإبداع الأسرية موقعهم وتجدي الحضانات، فيها الفلسفات وفيها المنهجيات، فيها جمع بين الإسلام وبين الطرح القيادي الحديث. معنا سناء، من وين؟ من المغرب. حياك الله يا سناء، تفضلي. يا حياك الله وحيا الله أهل المغرب. دكتور طارق، أهلا بك يا سناء، تفضلي. دكتور طارق، نعم معك. لا أدري إن كان يعني عمري مؤهل لتقديم النصائح أو الملاحظات، لكن هناك مادة إعلانية في قناة الرسالة لم تعجبني، خصوصا أنها يعني هناك فيها قيمة إباحية، هي لا أريد التسمية، لكن أستحي عندما تعرض على قناة الرسالة ويكون هناك عائلتي وأبي. هذا من جانب. ثم من جانب آخر دكتور طارق، هل ما هي رؤيتك أصلا للأطفال خصوصا مع مشروع التغيير والنهضة بالأمة العربية؟ هل الأطفال دور هناك أصلا؟ ما مكانت الأطفال في نظرة الدكتور طارق ومشروع التغيير؟ طيب، شكرا يا سناء. أنا في تعليقاتي سأعلق فقط على المتعلق برياح التغيير. أي شيء له علاقة بالرسالة تواصلوا معنا من خلال موقعنا الرسالة.net، وإن شاء الله سنعدل الملاحظات. نحن في النهاية بشر، نخطئ ونحاول ونجرب ونخطئ، فملاحظاتكم بغض النظر عن عمرك، بارك الله فيك يا سناء واهتمامك وحرصك، أي ملاحظات أرسلوها لنا. بعض الأشياء هي ليست تماما بأيدينا، يعني إحنا قضية الإعلانات بالذات متوليتها شركة، وعطيناهم إحنا القواعد العامة، إذا خالفوها نبهونا، ونحن هم متعاونين جدا معنا، سنساعدكم بذلك. بالنسبة للأطفال، ذكرت لكم أن سيكون لنا حلقة خاصة في الإعداد القيادي للأطفال، وأيضا حلقة خاصة في التعليم وكيف نحولهم إلى من يقود مشروع التغيير. مع عندنا هدى من الإمارات، تفضل يا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور طارق. أهلا بيك، تفضل يا هدى، وقتك بدأ. حياك الله. الله يخليك. أنا بتكلم عن أبا رياح التغيير تشمل المرأة. نعم. ف فالمرأة هي أكثر إنسان في المجتمع تعاني الاضطهاد وتعاني الفقر وتعاني عدم الاستبداد من الرجل. نعم صحيح. وحتى أن نسوي هذه الحضارة يجب أن نحسن معاملة المرأة ونطلعها من هذا الفقر ونطلعها من هذا الجهل ونعلم الرجل كيف يحترم هذه المرأة حتى نصنع حضارة. أي نعم. طيب شكرا يا هدى، انتهيتي؟ طيب خلينا ناخذ دعاء من غزة بعدين سأعلق على هدى، فتفضلي دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دكتور طارق، بس أنا حابة أن أحكي لو يكون في مشروع التغيير اللي عرضه أنت عن الانقسام الفلسطيني. نعم. حلول، يعني وضع حلول لهذا الانقسام الفلسطيني. وإحنا في غزة طبعا منش في احتلال وفي حصار، لكن والله إحنا ما بيرهبنا لا الاحتلال ولا الحصار مدام إحنا عندنا طموح ومعنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم. وبس شكرا يا دعاء. طيب بالنسبة لهدى، قضية المرأة لا شك هي قضية خطيرة جدا وهي مسألة رئيسية. الذي حدث أنه القضية كثير من الناس يعالجوها من منطلق وأن المرأة مظلومة وأن المرأة يعني لازم بتشارك إلى آخره. أنا سأطرحها بوجهة نظر أخرى، وهو أن هناك خلل فكري حتى في الطرح الإسلامي في النظر للمرأة، حتى في الحركات الإسلامية اليوم هناك خلل. يعني رغم أن نحن نتكلم كثيرا عن المرأة ودورها، لكن كم امرأة تشارك في مجالس شورى الحركات الإسلامية كمثال؟ إذن هناك خلل رئيسي في طريقة التفكير نفسها. ولذلك واحدة من الأزمات الرئيسية التي سنتحدث عنها هي قضية الفكر، وجزء رئيسي من مسألة الفكر هو الذكورية المسيطرة، ذكورية مسيطرة في السياسة، ذكورية مسيطرة حتى في الفقه، الفقه موجه بشكل كبير لصالح الرجل. سنتحدث عن هذا، وأرجو بعض الناس اللي هاجموني قبل ما يسمعوا رأيي أن يصبروا حتى يسمعوا الرأي ثم نتحاور فيه. في النهاية هدفنا واحد وهو النهضة بالأمة وإنصاف كل الأطراف، والمرأة طرف رئيسي في هذه المعادلة. بالنسبة لدعاء من غزة تكلمت عن موضوع الانقسام الفلسطيني وقضية الوحدة. أنا لن أتحدث في المشروع التغيير عن مشاكل جزئية، لن أمسك قضية والله التعليم في المغرب مثلا أو الاقتصاد في الجزائر، سأعطيكم الأرقام وأنتم بعد ذلك تقودوا المشروع إن شاء الله، لكن القضايا التفصيلية لن أدخل فيها، مسألة الانقسام الفلسطيني، مسألة الصحراء الغربية، لن أدخل في هذه التفاصيل. وإنما مرة أخرى المشروع ليس للكويت، ليس لمصر، هو المشروع للأمة، وهذه الدول تشكل جزء من هذه الأمة، فمن هذا المنطلق سنتكلم وليس العكس. لن نأخذ قضية جزئية وتكون هي محور حديثنا. موضوع الوحدة ونظرتي للوحدة أيضا جزء رئيسي من مشروع التغيير، وسأطرح الوحدة بطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية الذين يفكروا في الخلافة العابرة للقارات والوحدة الكاملة، لها منهجية كيف نصل إليها، وهذا جزء رئيسي من مشروع التغيير. دعونا نأخذ فاصل ونعود إليكم في لحظات إن شاء الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير وحلقتنا على الهواء. ما شاء الله الحلقة مشت بسرعة، باقي لنا فقط 13 دقيقة، سأحاول أن أغطي أكبر قدر ممكن من الاتصالات والأسئلة. لكن دعوني أبدأ بمحمد من السودان، صار له أكثر من 7 دقائق انتظر، فتفضل يا أخي محمد. تفضل محمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. لك التحية. أنا أريد أن أختصر مداخلتي في أمر واحد، هو أن القرآن فيه قانون آخر من القوانين وهو المشكلات الحضارية الخاصة، أي أنه انقطع بقومه بالإضافة للمفاهيم العامة. إيش ما فهمت؟ إيش ما فهمت المشكلات الحضارية؟ في عرضنا لقضايا التغيير، لأن كل شعب له خصائصه وموروثاته وبيئته التي يجب أن تنعكس عليها هذه المشروعات. يعني يجب أن لا نأخذ المفاهيم المباركة التي تطرحها كمفاهيم عامة، وإنما يجب أن نحاول تطبيقها. طيب سامحني محمد انا ما فهمت بالضبط ايش تقصد، لكن واضح ان المساله فكريه وتحتاج الى تفصيل، صعب جدا ان ناخذها في اتصالات مثل هذه. تواصل معي لو سمحت على موقع قناه الرساله، وممكن تتواصلوا معي على سويدان @الرساله.net على كل حال، او من خلال موقع الرساله انفو وهم يوصلوا لي اياه. اشرح لي ماذا تقصد، وان شاء الله اذا كان مناسب ساضيفه للمشروع باذن الله. مثل هذه التعليقات، مثل هذه الملاحظات هي التي نبحث عنها، لأن بهذه الحالة يكون تفكير جماعي وجهد جماعي. ولذلك واحدة من الأشياء الرئيسية التي احنا أيضا حريصين أن نسمعها منكم هو آراءكم، ولذلك عملنا شيء من الاستبيانات. عرضوا لي الاستبيانات لو سمحتوا. هناك مجموعة من الاستبيانات أرجو التكرم بالإجابة عليها، لن تكلفكم أي أموال لأنها من خلال الموقع الإلكتروني. عندكم الاستبيان الأول، السبب الرئيسي لانهيار الحضارة في رأيكم هل هو الكفر أم الظلم أم الحروب؟ هذا الاستبيان الأول. استبيان آخر عندكم أيضا، اندلعت الثورات العربية، السبب الرئيسي لذلك ما هو في ظنكم؟ هو لقمة العيش ولا من أجل الحرية ولا هي مؤامرة أجنبية؟ نريد أن نسمع رأيكم من خلال تعليقاتكم وأراءكم ونسبها، سأعلق غدا إن شاء الله، فعندكم فرصة إلى الغد فقط أن تجيبوا. بعض الناس أجابوا على الاستبيان، نريد أن نجمع النسب ونعرضها غدا إن شاء الله. استبيان الثالث، اندلع ستقدم الثورات العربية، ماذا ما هي نتيجة هذه الثورات؟ هل ستقدم لنا واقعا أفضل أو واقعا أسوأ أو لن تتغير الأمور؟ هذا الذي نريدكم الله يكرمكم أن تجيبوا عليه من خلال الموقع الإلكتروني. إذا استطعتوا تدخلوا بعد الحلقة مباشرة وتجيبوا، وسنجمع النتائج وأعرضها لكم في الحلقة الحية غدا إن شاء الله. طيب خلينا نأخذ شوية تويتر بعد إذنكم، إذا في اتصالات أيضا ممكن أخذ اتصالات في الوقت. طيب في عندنا نور يعقوب في تويتر تقول: أي شخص أو شركة أو دولة أو أمة حينما تعرف قدراتها الأساسية وتركز عليها ستستطيع أن تكتسح المنافسين. موضوع القدرات الأساسية علم حديث، the core competencies، وسأتحدث عنه إن شاء الله في حلقة خاصة بعد ما أتكلم عن الأزمات الرئيسية. هذا جزء من معادلتنا، وهي تشير إلى أن في المقدمة أشرت مقدمة بسيطة عن هذا الموضوع. شكرا يا نور على هذا التعقيب. من؟ حنان من الأردن، تفضلي يا حنان. تفضلي حنان. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله، تفضلي حنان. وحييك دكتور طارق سودان. حياك الله يا حنان، الله يحفظك. دكتور، بالنسبة للفكرة اللي طرحتها حضرتكم عن الدعاء وفكرهم ونزولهم إلى الساحة، هذه الفكرة حاولت تطويرها وحاولت طرحها أثناء دروسي مثلا في محاضراتي، أن يطور الفكر والعقل عند الناس سبحان الله. فقالوا لي: خاطب الناس على قدر عقولهم. لا أدري لما هذه المقولة، يعني أحس أنه يجب أن أنزل بعقل الناس ولا أطور عقل الناس، هذه هي الفكرة. جميل، فأحب أن أرتفع بعقولهم بتفكيرهم وأرتفع بهم أكثر وأكثر. نعم، طيب شكرا يا حنان. يعني هاي من ضمن إن شاء الله. نعم. هدفنا في مشروع رياح التغيير إن شاء الله، وأنا معاكم في هذا المشروع. يا مرحبا يا حنان، وسعيدين معك بمشاركتك، وإن شاء الله يكون لك دور رئيسي معنا. قبل ما أخذ محمد من فلسطين، هي تسأل سؤال رئيسي عن هل أحدث الناس على قدر عقولهم. في بعض الدعاة الله يكرمهم يعني يبسط المسألة إلى درجة أنه يتكلم بالقرآن بلغة الشارع، ما يصير هذا. وأيضا هنا دعوني أجيب الإجابة التي أنا أراها والتي أستعملها. أنا أنظر إلى المستوى العام الذي أخاطبه وأتكلم فوق المستوى قليلا. هذا دورنا يا حنان والمشاهدين الكرام، أن نرفع مستوى الناس، مش إحنا ننزل إلى مستوى الناس. لكن أيضا ما أكلم الناس بمستوى عالي جدا لا يفهموه كما يفعل بعض المفكرين، وهذا الذي دعانا للحديث عن مشروع التغيير. إذن شوفي المستوى العام واطرحي أعلى منه قليلا، ليس على مستوى الناس، وليس أعلى من مستوى الناس كثيرا، وإنما أعلى من مستوى الناس قليلا. هذه هي النظرية التي أستعملها في محاضراتي ودوراتي وحتى في برامجي. معنا من؟ محمد من فلسطين، محمد حررها الله تعالى. تفضل يا محمد. السلام عليكم دكتور. السلام. السلام بخير على كل شيء، أحبك في الله ويشهد الله على ذلك. تحياتي لك على برنامجك الرائع. يعني أنا أود أن أضيف ملاحظة وتحية. نعم. الملاحظة الأولى، حقيقة هذا برنامج هام جدا، هام لإحياء همم الملوك، هام لأننا بحاجة أن نكون جنود جميعا للتغيير. لكن أرجو أن تكون فلسطين هي عنوان أساسي في هذا الموضوع، باعتبار نعيد فلسطين لمكانتها الأصيلة في قلوب وعقول الأمة الإسلامية. وأما التحية فهي لك بشكل خاص، يعني لأني أعتبر نفسي تلميذ لك وإن لم أكن أراك، لكن أسأل الله أن أكون على نهجك في التغيير والمنهج أنا وأسرتي وحتى زوجتي كمان. سلم عليهم. نحن في فلسطين نسير نحو التغيير الإيجابي والفعال، لأنه التغيير مطلوب منا جميعا أن نكون أصحاب هنا الملوك حتى نصل بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى لهذا الإنجاز، لأنه نعتبر أننا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، وأن نكون إن شاء الله جنودا لكم ومعكم. شكرا يا محمد. طبعا فلسطين مشروع رئيسي، أصلا القضية المركزية للمسلمين هي قضية فلسطين. ورسالة لك ولأهلك الكرام الذين يشاركوا معنا في هذا المشروع ويشاركوا في تحرير فلسطين، أن اسمعوا، لا يمكن أن تنهض الأمة وهناك خنجر في خاصرتها اسمه الكيان الصهيوني. ولذلك جزء رئيسي من مشروع التغيير هو قضية فلسطين، وسأطرح مجموعة من المشاريع المتخصصة في قضية فلسطين. هناك آلاف المشاريع، المزية هنا في مشروعنا أن اخترنا أهم هذه المشاريع وسنطالب أنه كلنا نشترك فيها. طبعا لا شك المقاومة هي جزء من هذا المشروع وغيرها، سأتحدث حلقات خاصة عن قضية فلسطين. من من الإمارات؟ طارق من الإمارات، تفضل. يا ريت تعطوني وقت أيضا عشان أشوف تويتر. حياك الله يا طارق، تفضل. طارق من الإمارات، أعطوه وقت زيادة عشان أخذت من وقته. يلا، حياك الله يا طارق. السلام عليكم دكتور. طيب لو سمحت خفض التلفزيون لأن قاعد طالع يطلع صوت عندنا. طيب دكتور، بس حبيت أخبرك إن إحنا متابعين برامجك من فترة. نعم. وإحنا نتواصل معك، يعني دائما معك. نعم. أنا معك في إن الحين ما تصلح الخلاف عبر القارات، ومشاريعك هذه جدا مفيدة لنا، لكن سؤالي محدد، هل احنا المشاريع اللي انت تتكلم فيها ستلاقي مقاومة من الأنظمة سواء كانت جماهيرية او ملكيات؟ فكيف راح يكون الموضوع او التعامل معها؟ طيب شكرا يا طارق. نعم هناك مقاومة، وهناك بعض الناس عندهم وهم ان احنا ضدهم كإسلاميين. العفو، يعني أنا وإخواني بعض الأخوة الرئيسيين من الدعاة ممنوعين من دخول الإمارات، ومن أكثر من 10 سنوات هذا المنع. هذا المنع جزء من التخوف الذي عند الحكومات، الذي لو عرفونا واحتكوا بنا سيزول هذا الوهم. احنا لما نكون بعيدين عن بعض لا نفهم بعضنا، لكن عندما نقترب من بعض عندها سنتشارك جميعا. في النهاية هدفنا جميعا هو نهضة أمة وقيام حضارة من جديد. نعم هناك بعض الحكومات المستبدة التي ستقاوم هذا المشروع وغيره، لكن إذا وجدت إرادة شعبية لهذا المشروع لن يستطيع أحد يقف أمامها. لا ما استطاع حسني مبارك ولا علي زين العابدين، ولن يستطيع القذافي ولا غيره أن يقفوا أمام إرادة الشعوب. فهذه فلسفة رئيسية، ولذلك ندعو الحكومات إلى أنهم يتذكروا أن احنا في النهاية أمة واحدة، حكومات وشعوب، وأن كراهية الحكومات للشعوب وكراهية الشعوب للحكومات ليست لمصلحة أحد، وإنما أن تتعاون الحكومات والشعوب جميعا في بناء حضارة. وذلك هذا المشروع هو ليس مشروع فقط للشعب، هو مشروع لكل المخلصين في الحكومات أيضا أن يشاركوا فيه وأن يكونوا في قيادته، ونحن مستعدين أن نكون جنودا لهم إذا أخلصوا النية وأحسنوا العمل وشاركوا معنا في نهضة أمتنا وحضارتها. طيب عندنا خضير من العراق. أنا دكتور خضير من العراق، حياك الله، بس أعطوني فرصة أشوف بعض تويتر، عندي اتصالات كثيرة. ابدأ الآن لو سمحت بوقت الأخ دكتور خضير، تفضل دكتور. راح. طيب خلينا أخذ شوية حصة من السعودية، يلا بس أعطوني وقت حق التويتر يا محمد لو سمحت، تفضل يا حصة. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، حياك الله يا حصة، تفضلي. لو سمحت أبغى بس نشارك إحنا في اختيار رئيس لمصر. جميل. يعني أنت طارق السويدان بالذات لازم يكون لك رأي إنك تختار رئيس لمصر، وما ندعمهم بالمال حتى تكون دولة إسلامية صحيحة. نعم. طيب الله يجزيك خير. طبعا بالنسبة للانتخابات المصرية ستفرز عدد كبير من المرشحين، وطبعا الدور الرئيسي هنا هو للشعب المصري، دور الشعب المصري هو المطالب بأن يختار الاختيار الصحيح. الأخت حصة تقول نحن مستعدين أن ندعم مرشح نرشحه نحن لقيادة مصر. أنا أعتقد أن هذا دور الشعب المصري، وهو قد قادر بفطنته. أنا الشباب المصريين اللي احتكيت فيهم في الفترة الأخيرة سواء خلال زيارتي أو في أكاديمية القادة، نوعيات متميزة جدا صاحبة وعي، فما تحتاج أن احنا نختار لهم، هم الذين يختاروا وهم قادرين على حسن الاختيار. أنا أعتقد أن هذه مهمة المصريين، هم المسؤولين عن هالمسألة. دورنا أن نوجه بالتنظير، بالفكر، بالقيم، بالمعايير، لكن في النهاية هذه المسألة متروكة للمصريين بعد إذنك يا حصة. وأشكرك على نيتك الطيبة في هذا التوجه. إذا في دعم أنا أقترح، إحنا عندنا هذا المشروع، مشروع التغيير يحتاج إلى دعم مالي، فالمهتمين بهذا يعني ممكن يفتحوا الموقع ومن خلال الموقع يدعموا مشروع التغيير نفسه. على فكرة مشروع التغيير كله مشروع خيري، أنا لا أخذ منه أي مبلغ، ولا حتى إذا يعني فاضت الأموال سنأخذ منها أي شيء، كلها ستوجه إلى الأمة، لأن دورنا أن نساهم في نهضة أمة إن شاء الله. خلينا ناخذ باقي 5 دقائق من الحلقة، خلينا ناخذ بعض الأشياء في تويتر. عندنا محمد ذياب، محمد يقول العلماء ورثة الأنبياء في تنوير الناس وتثويرهم ونصح من هم في السلطة بالقول اللين ومواجهتهم عند الضرورة بالحق، بكلمة الحق دون خوف أو وجل، وهذا صحيح. وقف رجل إلى أبي جعفر المنصور فقال إني قائل ومغلظ فاصبر عليه، فقال لا تقل لا تقل، قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل هارون وموسى وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فأمر باللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأصل في علاقتنا مع الحكام هو النصيحة بالسر، الأصل هو الكلام اللين، لكن بعد 30 سنة من النصائح ومن التوجيه وهم يقمعوا في الناس، لا بد من مواجهتهم بعد ذلك، لأنه البديل لهذا أن تظل الأمة في خنوع وأن تظل في واقع سيء. سأعطيكم الأرقام المزرية للدول الاستبدادية وكيف نتائجها في التعليم، في الصحة، في غيرها، حتى لو في نهضة ممكن واحد يصبر لك، حتى نهضة ما في. فهذا الذي نتكلم عنه، وكلامك صحيح يا محمد. عندنا سهير الحريري تقول حضرة الدكتور طارق المحترم حياك الله، رياح التغيير هو مطلب كل الأمة، ونحن إذ ننتظر مثل هذه الخطوة من زمن، لكن السؤال هل العمل على التغيير سيكون على نطاق فردي، وهل سيدعم من جهات مسؤولة في الدول، أم سيبقى مرتهنا بتغيير الفرد، وهل هناك برنامج عمل أم هو نظريات تطرح عبر الشاشة، شكرا لكم على حسن الاختيار إلى آخره. وأنا مستعدة للمشاركة ما شاء الله، بارك الله فيك. طبعا الفرد هو أساس، لكن أنا أيضا أقول لكم شيء، في بعض الأشياء يستطيع الأفراد أن يقوموا بها، طرح الفكري غيره يستطيع أفراد أن يقوموا بهذا، والمفكرين في النهاية أفراد قاموا بتغييرات جذرية على مستوى التاريخ، لكن هناك أمور لا يستطيع أن يقوم بها لا أفراد ولا شركات ولا منظمات، هناك أشياء لازم تقوم بها الدول نفسها، قضية الدفاع، قضية الموقف الخارجي، قضية الأمن، وكثير من المشاريع الضخمة في البنية التحتية وتطوير التعليم لا يستطيع بلد واحد أن يقوم به، لابد أن يكون مجموعة من البلاد العربية تشترك في هذا. هذا كله سأتحدث عنه. أنتم ما شاء الله متحمسين، وأنا يعجبني هذا الحماس، مستعجلين ويعجبني هذا الاستعجال، لكن كما قال الصحابة نريد بالمكثي ما تريدون بالحث. أنتم عندكم حث واستعجال، وأنا كذلك، لكني حولت هذا مع فريق الإعداد إلى مشروع تغيير حضاري. سنطرح لكم ما الذي يمكن أن يقوم به الأفراد، وما الذي يمكن أن تقوم به مجموعات شبابية، وما الذي يحتاج إلى دول، فهذا جزء من الطرح. خلينا ناخذ محمد ذياب مرة أخرى، يقول التغيير الجذري سيحدث عندما تتوافق الدوافع والمحفزات الذاتية الفردية لغالبية الناس مع طموحات الأمة ورؤيتها وأهدافها النبيلة. يا سلام عليك يا محمد، أحسنت يا شباب، كل واحد فيكم لازم يكون عنده خطة حياة، والأمة لديها خطة، عندما تتوافق خطط حياتكم مع خطة الأمة عندها نكون في أعلى درجات الفاعلية. هذا الذي يتكلم عنه محمد في عمق مشروع التغيير الحضاري، وهذا هو هدف رئيسي من مشروع التغيير الحضاري. أنا أطالب الشباب دائما أن يكون لهم خطط حياة، لكن اجعلوا خطة حياتكم جزء من مشروع الأمة. في بعض الناس خطة حياتهم مشروع فردي بسيط زهيد، في بعض الناس عنده مشروع حياة لكن له هامشي في خطة الأمة. هذا هدف رئيسي من أهدافي من خلال طرح مشروع التغيير، أنا أهدف إلى تغيير قناعات الشباب ليغيروا خططهم بحيث تكون دوافعهم ومحفزاتهم وطموحاتهم متجهة مع اتجاهات الأمة. خلينا نأخذ أيضا ما أعرف إيش الاسم، لوبلولي تقول الأفكار العظيمة يمكن أن تنير الطريق لكنها لن تمهده، لن تمهده إن لم تقم بتلك المهمة بنفسك لتحولها إلى واقع يمكنك أن تفخر به. كلامك جميل، بارك الله فيك. العلماء السلف لخصوها بكلمة جميلة، احفظوها اكتبوها، يقولون لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه. الذي لا يستطيع أن يدير نفسه كيف سيساهم في إدارة أمة؟ الذي لا يصلي الفجر في المسجد كيف سيحرر فلسطين؟ وغيرها وغيرها من هذه المبادئ الرئيسية، هذا الذي نتحدث عنه. لابد أن يبدأ الإنسان بنفسه ولا بد أن يمهد الطريق إلى نفسه. بقيت دقيقة، اسمحوا لي في خلالها أن أعلق أين كنا، أين وصلنا، وإلى أين نريد أن نصل في هذا المشروع. طرحت لكم ثلاث حلقات هي مقدمات، شرحنا من خلالها المشروع ومعادلة التغيير والقوانين القرآنية والقوانين التاريخية التي تحكم الحضارات. هذا هو الفكر الأساسي الذي وراء مشروع التغيير. من ابتداء من الحلقات القادمة الأسبوع القادم سنبدأ بالحديث عن تفاصيل هذا المشروع، سندخل في التفاصيل بمعنى أين واقعنا في أزمة، ما هي مشاكلنا الرئيسية ونحددها، وما هي قدراتنا الأساسية ونبلورها، ثم بعد ذلك سنطرح ما هي أهدافنا البعيدة على مدى 50 سنة والمتوسطة على مدى 20 سنة، وما هي المشاريع التي سنطلب منكم جميعا المشاركة فيها. مشروع التغيير الحضاري مشروع أمة، وأنتم جزء رئيسي من قيادة هذا المشروع وليس التفرج على هذا المشروع. هذا هو هدفنا، أن يتحول هذا المشروع وهذا البرنامج التلفزيوني إلى تيار ينهض بالأمة، لكن هذه المرة ليس ب مشاعر وشعارات وإنما على شكل خطة عملية استراتيجية قابلة للقياس محددة بمشاريع. هذه فكرة مشروع التغيير الحضاري. عندكم فرصة أخرى غدا إن شاء الله لحلقة حية أيضا مرة أخرى مباشرة على الهواء، اللي عندهم اتصالات اللي عندهم ممكن مشاركات، لكن أدعو بشكل خاص إلى أمرين قبل أن أختم. الأمر الأول، شاركوا في الاستبيان من خلال الموقع حتى نعرض النتائج في حلقة التالية إن شاء الله. الأمر الثاني لو سمحتم من خلال موقعنا مشروع التغيير الحضاري، أرجوكم سجلوا آراءكم بالفيديو سنعرضها لكم، هذا أفضل من الاتصال وأفضل من التويتر. سنعرض المشاركات، أرجو أن تسجلوها بالفيديو، موجود عندكم كاميرا وتستطيعوا أن تسجلوا، وسنعرض المشاركات المميزة على الشاشة مباشرة في الحلقة القادمة. مرت الحلقة بأسرع ما أردت، عندي كلام كثير كنت أريد أن أشارككم به، لكن أنا سعيد بهذا التواصل ومزيد من التواصل غدا إن شاء الله. أشكركم وأشكر فريق الذي أخرج وأعد معي، بارك الله فيكم جميعا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع مصر يكبر فينا فداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل